عليها أن يبعث إلي بحديث سمعنيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكثري علي فأنت أريد حديثا جامعا أريد كلمات من كلمات الهدى من مشكات النبوة وأرسل إلى عائشة فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم والتي سمعت منه الكثير والكثير فهي من المكثرات في السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية فترسل إليه عائشة وتلبي هذا الطلب بحديث انتخبته وانتقته من جملة ما سمعت ومن هذه الأحاديث الكثيرة تنتخب هذا الحديث نصحا لمعاوية علّه أن يعمل به فإذا به تقول من عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما وليبشر ذلك العبد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل ما يحبه الله، يحب جبريل من أحبه الله، وإذا أحبه جبريل لمحبة الله نادى في أهل السماء، نادى في الملائكة في المقربين: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. فما بالك بعبد يحبه الله ويحبه جبريل ويحبه أهل السماء، يوضع له القبول في أهل الأرض، في أنفس المؤمنين الطائعين، في أنفس الصالحين. فإنك تجد المحبة في نفوس الناس لمن أحبه الله ومن رضي الله تعالى عنه. من رضا الله، وكيف يلتمس العبد رضا ربه، وكيف يسعى لنيل هذه المرتبة؟ إن ذلك لا يكون إلا بالطاعة، بطاعة الله تعالى، بالإقبال على أوامره، والائتمان بأمره وبأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبالانتهاء عن نواهيه. فلا يكن من أهل الفحشاء والمنكر، وإنما يكون من أهل الصلاة والصدقة والعفاف والصدق والإخلاص. فإن كان كذلك فقد وضع قدميه على الطريق يسعى إلى مرضات الله. من التمس مرضات، من التمس رضا الله بسخط الناس، وإن كان ذلك يسخط البعض من الناس، وإن كان جمع من الناس، فإذا لم يلتفت إلى أهوائهم وإلى شهواتهم وإلى نفوسهم الفريضة، وإنما أراد السعي إلى مرضات رب العالمين، فإن الله تعالى يرضى عنه ويضع له القبول في نفوس أعدائه وفي نفوس خصمائه. فانظر إلى الذين يبغضون الإسلام، وانظر إلى الذين لا يريدون سقيا ولا علوا ولا ارتفاعا للمسلمين. فلو قام أهل الإسلام بطاعة رب العالمين وسلكوا الطريق المستقيم وقاموا بالهدي القويم، فوالله ليرفعنهم الله تعالى في المنازل العالية، ويجعلهم في مرقات رفيعة عظيمة. ولكن كثيرا من الناس لا يسعى إلى مرضات رب العالمين، وإنما قبلته وطريقه كيف يرضي فلانا، وكيف لا يسخط عليه فلان، لا يسخط عليه فلانا، فإذا به يلتمس مرضات فلان، وإذا به يفر من سخط فلان، وإن كان ذلك بسخط الله، وإن جر ذلك عليه سخط الله تعالى، فإنه يسعى لرضا الناس. ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله الى الناس او كله اليه، فكثير من الناس اليوم تراه في افعاله وتراه في اقواله يتحسس ما هو القول وما هو الفعل الذي لا يجر عليه سخط الناس، والذي فهؤلاء

لقد جعل الله أفئدة الناس يرسل الله عليه مرضا يقال له لعنته، تلتقيه قريش كما تلتقي الطاعون، فيمكث سبعه ايام فيموت، وفي خلال يومين ينتفخ بدنه، ولا يجرؤ احد من ابنائه ولا من اهله ان يدخل على هذه الجثه، لواليه في التراب. من التمس سخط الله ورضا الناس، وكله الله الى الناس، فينفخ حتى ياتي رجل فيقول لابنائه: الا تستحيون؟ الا تستحون؟ فقد انتفخ ابوكم وانتنا. قالوا: انما نخشى من هذا المرض. فقام بالتعاون معهم فحملوه الذي كان يضارب عمه وأهله وقبيلته، وهذا حال أبي لهب، هذا حال المعاندين المفترين المكذبين لدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هكذا يكون حال من التمس رضا الله بسخط الناس، كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله رضا الناس وكله الله إلى الناس. أبو طالب وهو على فراش الموت، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحرك لك بها عند ربي، أشهد بها لك عند ربي. فيقول هو على ملة عبد المطلب، لم يكن مكذبا لرسول الله، ولم يكن معاندا، ولكنه التمس سخط الله برضا الناس. خاف ان يتهمه الناس بعد موته، ان يقول الناس انه فرغ وجزع من الموت، فامن واسلم وامن برساله محمد صلى الله عليه وسلم. انه يعلم يقينا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا اله الا الله، اشهد لك بها عند ربي. قال: والله لولا ان تعيرني قريش. فيقول: ما حمله على ذلك الا الجزع عند الموت، لاقررت بها عينك، اي لامنت وصدقتك واسلمت، ولكني اخاف ان يتكلم الناس. هل نفعه طلبه لمرضاة الناس؟ هل نفعه محبته لإضراء الناس؟ ما نفعه ذلك، فمات على الكفر، مات والعياذ بالله وهو ظالم لنفسه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن ثم أما بعد، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس إلى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. إنه لا منجا لأحد ولا منجا لأحد إلا الله، وهو الغالب سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فإذا ما وقع الإنسان في الجور وفي الهم فلا منجا له إذا اشتد الخطب وعظم الكرب إلا باللجوء إلى الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إذا ما وقع الإنسان في المكروه ووقع عليه البلاء فلا منجا له ولا ملجا له إلا بالله، فعليه أن يلجأ إلى ربه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يسمع النجوى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا يقول الله ينادي عبده ويأمر عبده أن يلجأ إليه، فإنه من لجأ إلى الله كفاه، ومن توكل على الله أغناه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففوض أمرك إلى الله وقم بطاعة ربك سبحانه وتعالى. فإذا ابتلي الإنسان فإن الله هو الذي ينجي من كل كرب، هو الذي يزيل كل هم. وذكروني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نعم، فالنجاة من البلاء والنجاة من الهموم بلجوئك إلى الله، لا بإعراضك عن الله، لا بانصرافك عن طاعة الله. وإنما إذا أردت أن يرتفع الهم والغم وتزول البلوى فعليك باللجوء إلى الله سبحانه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يوسف عليه السلام وهو في سجنه ويحاك به وتحاك المؤامرات يدعو ربه، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. هو الذي يسمع النجوى وهو الذي يرى الحقائق ويرى ما يخفى عن الإنسان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كان هذا ربك وهذه قوة ربك، يسمع ويرى، يسمع لبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فكيف لا يعود كل منا إلى الله؟ وكيف لا يستطيع، لا يقوم المرء بالسعي إلى مرضات ربه ومولاه؟ كيف ونحن نرى هذه المواقف من كثير من المسلمين؟ الكل يسعى لمرضات الناس إلا من رحم الله. الإنسان في بيته قد يطلب الحلال ويقع في الحرام لمرضات زوجته أو يعلم الحلال والحرام ويرى أنه يقدم على ما يخالف الشرع، ولكنه يقدم على ذلك حتى لا يسقط عنه. ذلك لم يرضى عنه الناس ولم يرى هداية ولا توفيقا إلا إذا أراد رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف يبيع الإنسان دينه؟ كيف يبيع الإنسان آخرته بدنيا غيره؟ يكون كشمعة تضيء الناس ويحرق نفسه. فهذه الكلمة وهذا النص العزيز وهذا الحديث الشريف من نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يجعله كل منا مراسا وقاعدة ينطلق منها ويهتدي بها أن يسعى لمرضات الله. فإذا ما أراد أن يقول قولا فلينظر أولا قبل أن يفكر وأن ينظر، هل سيرضى الناس عني بهذه الكلمة؟ هل سيحب ذلك الناس مني؟ لا ينظر أولا إلى شهوات الناس ولا إلى آراء الناس، ولكن ينظر إلى أوامر الله وإلى مرضات الله وليبشر بعد ذلك بالخير. هكذا كان نبينا يعلم أصحابه، يعلمهم التوكل على الله والإنابة إلى الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يعلم طفلا صغيرا، يعلم معاذ بن عباس وكان حدثا يقول له يا غلام اسمع هذه النصيحة، يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وشفت الصحف. الكثير منا يحفظ هذا الحديث، لكن من منا يطبق هذا الحديث؟ من منا يعتقد هذه المقالة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ احفظ الله في أوامر، في دين، في شرع، احفظ الله فلا ترتكب محرما ولا محظورا ولا تكون ملعومة في أيدي الشياطين من الإنس والجن. نعم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا به كذلك يعلم البراء رضي الله تعالى عنه فيقول له إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اطلع على شقك الأيمن ثم قل اللهم فوضت أمري إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ منك ولا ملجأ إلا إليك. التفويض تفويض أمر الله وتوجيه الوجه لله، فقبلتنا هي تلك القبلة، قبلة التوحيد، قبلة الإيمان. أما أن يبيع الإنسان دينه رخيصا حتى يقول الإنسان إنه من المتسامحين، إنه من المعتدلين ليس من المتشددين أو ليس من المتطرفين، فيبيع دينه رخيصا فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه مواقفه وكانت هذه أفعاله وكانت هذه تعاليمه. هكذا يعلم البراءة وهكذا يعلم كذلك ابن عباس. ونبينا ينقل عن رب العالمين كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فمن عاد أولياء الله ومن عاد القائمين على دين الله الذين يأمرون الناس بالعدل وبالقسط وبالإحسان وبالعفاف وبالصلة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر عباده وهو الذي ينصر المؤمنين. إن هرقل يوم أن سأل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال لماذا يأمركم؟ قال يأمرهم بالصبر أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويأمرهم بالعفاف وبالصلة. قال هرقل عند ذلك إن كنت صادقا فيما تقول فإنه سيرث ويأخذ ما تحت قدمي هاتين، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت إليه الصعاب فغسلت عن قدميه. يقول ذلك هرقل صاحب الإمبراطورية العظمى، يقول ذلك. من أين هذه الأقوال؟ وكيف أرسل الله تلك الكلمات لهاما في قلبه؟ إنه سبحانه وتعالى الذي يملك قلوب العباد، إنه سبحانه وتعالى الذي يملك نواصي العباد. ثم عند ذلك تأتي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلك التي أرسلها مع لحية، فيرسل بها إلى هرقل، وإذا فيها من محمد صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل علي بن الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأيسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا أبو سفيان فقال لأصحابه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إن ملك الأصفر يخاف محمدا. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما زال في مكة والمدينة، ما زال في المدينة فقيرا، ومع ذلك إن الذي أمده بالعون وبالقوة هو الله سبحانه وتعالى. عباد الله، علينا أن نحفظ هذا الحديث وأن نعمل بمقتضاه. من التمس رضا الله كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. قالت عائشة والسلام: نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا وأن يجعل المسلمين والمسلمات ممن يفعلون جاهدين ليلا ونهارا في مرضات الله، وإن سخط الناس وإن سخط الأمم. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا، واجعل شرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في شتى بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم ارض كيد الكائدين والماكرين عن بلادنا خاصه وعن جميع بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا واراد بلادنا بالفتنه والبلاء والمحن فاجعل كيده في نحره، واعده خائبا